قال المصنف رحمه الله: فصل في صيد الحرمين. يحرم صيد حرم مكة على محل ومحرم إجماعا. على محل ومحرم إجماعا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وحكمه، أي حكم صيد الحرم، كصيد محرم بوجوب الجزاء حتى على الصغير والكافر، لكن بحريه لا جزاء فيه. ويحرم قطع شجره، أي شجر الحرم، وحشيشه، اللذين لم يزرعهما آدمي لحديث: ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها إلا اليابس إلا اليابس والإبخر، فيجوز قطعهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على محظورات الإحرام وبين حكم ذلك بالتفصيل، أتبع ذلك بذكر فدية المحظورات، وبين جميع ما يتعلق بالفدية من أحكام. فلما انتهى من ذلك أتبعه لهذا الفصل في بيان حكم صيد الحرمين. والصيد في الحرمين ليس خاصا بالمحرم، لكنه يشمله ويشمل أيضا الحلال القاتل في الحرمين. فناسب أن يذكر هذا الفصل في هذا الباب، لأن هذا أنسب مكان له، لأن هذا يعم المحرم ويعم أيضا غير المحرم. فلما بين المحظورات على المحرم بين أيضا ما يشمله ويشمل غيره، وهو ما اختص الله تعالى به هذين الحرمين من خصائص عظيمة. فإن الله عز وجل قد فضل بعض مخلوقاته على بعض، فاصطفى من الملائكة رسلا، واصطفى من الناس رسلا، فضلهم وشرفهم على سواه، كما اصطفى سبحانه وتعالى من البقاع بقاع شرفها على سائر البقاع وسائر الأمكنة اصطفاء منه تعالى وتفضيلا وتشريفا. فاصطفى الله سبحانه وتعالى هذا البلد الحرام وفضله على جميع البلاد، كما اصطفى سبحانه وتعالى بعد ذلك بلد الرسول صلى الله عليه وسلم، اصطفى المدينة وخصها بخصائص ليست لسواها إلا للمسجد الحرام. فلمكة خصائص عظمى وللمدينة كذلك، ينبغي لما شرفه الله تعالى بالقدوم إليهما أو بالإقامة فيهما أن يعرف قدرهما وأن يعرف فضلهما، فإن من عرف ذلك حمله على الاستقامة على الطاعة فيهما وتعظيم الله عز وجل وتعظيم شعائره. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فالله عز وجل عظم هذا البلد وشرفه وكرمه وجعله حرما آمنا يوم خلق السماوات والأرض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة وخطب خطبته البليغة عليه الصلاة والسلام وهو واقف بباب هذا البيت، زاده الله تشريفا وتكريما، قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته ولا يحل القتال فيه، فإن ترخص أحد فيه بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله تعالى أحلها لنبيه صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار ولم يحلها لأحد بعده. فلا يجوز في مكة من خصائص مكة أنه لا يجوز القتال فيها، ولا يجوز فيها الاعتداء بأي نوع، ولا يجوز تنفير الصيد ولا حش الحشيش فضلا عن قتل الصيد أو قطع الشجر، كل ذلك محرم. فإذا كان الله عز وجل حرم ذلك ففيه تنبيه على عظم الذنب في مكة، ومن أعظم ذلك والعياذ بالله أن يشرك بالله ويدعو غير الله في مكة، ودعاء غير الله هذا هو الشرك بعينه، وهو أعظم المحرمات على الإطلاق سواء كان في مكة أو في غيرها، لكن الذنب في مكة أعظم من الذنب في غيرها. من أعظم المعاصي ارتكاب الذنوب والمعاصي وفواحش الذنوب والكبائر والعياذ بالله، أو الاعتداء على عباد الله الآمنين بأي نوع من أنواع الأذى، فهو في هذا المكان أعظم إثما وأعظم عند الله جرما، فعلى المسلم أن يحذر من ذلك غاية الحذر. فإن الله تعالى حرم مجرد تنفير الصيد، لو وقع على ثوبك لا يجوز أن تطرده. الشوك مع أنه موذي حرم الله تعالى قطعه، حش الحشيش لا يجوز، قطع الشجر لا يجوز في مكة إلا الشيء الذي يزرعه آدم، لكن الذي أنبته الله هذا حرمه الله وعظمه. فعلى المسلم الذي من الله تعالى عليه وشرفه بالإقامة في هذا البلد أو الوصول إليه أن يستشعر دائما هذه الحرمة التي خصها الله تعالى بهذا البلد. ومن أعظم الخصائص أن الصلاة بمكة عن 100,000 صلاة، وكل الحسنات على ذلك كما بين العلماء رحمه الله، الحسنة بمكة عن 100,000 حسنة، هذا فضل عظيم لا يتأتى إلا في هذا المكان. ثم إن الله عز وجل خص هذا البلد بعبادة لا توجد في سواه في أي مكان، وهو الطواف في هذا البيت الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن فضل الطواف وشرفه، وقال عليه الصلاة والسلام: من طاف بالبيت سبعة، يعني سبعة أشواط، وفي بعض الروايات سبوعة وسبوعة، في بعض الروايات أسبوع، يعني سبعة أشواط، فكأنما أعتق رقبة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن فضل الطواف أن الطائف له بكل خطوة يخطوها يكتب له حسنة ويحط عنه بها سيئة، هذا فضل عظيم لا يتأتى إلا في هذا المكان. ولذلك نص العلماء رحمه الله على أن الغريب ينبغي له الإكثار من الطواف، والطواف في حق الغريب الذي ليس من أهل مكة أفضل من الصلاة في حق غيره، لأن الصلاة تؤدى في أي مكان، لكن الطواف لا يؤدى إلا في هذا المكان. كل هذه فضائل وخصائص خصها الله تعالى بهذا البلد، فعلى المسلم أن يستشعر عظم ذلك، يحمله هذا الشعور على الاستقامة على دين الله في هذا المكان وعلى تعظيمه وتعظيم إخوانه المسلمين، وأن يحرص على ألا يؤذي أحدا من عباد الله بأدنى أذية. فالله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. من أنواع الأذية التي قد لا يشعر بها بعض الناس المزاحمة على الحجر الأسود، والحرص على أن لا يصلي ركعتين بعد الطواف إلا خلف المقام مع هذا الزحام الشديد، أو المزاحمة جدا عند الأبواب والخروج ودفع إخوانه المسلمين، لا، ما ينبغي هذا. المسلم الصادق في إيمانه الذي يستشعر حرمة هذا البلد وحرمة إخوانه المسلمين يحمله على أن لا يفعل شيئا من ذلك، يمشي بكل رفق وهدوء وطمأنينة وسكينة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما انفض من عرفة في ذلك الجمع العظيم عليه الصلاة والسلام كان ينادي أصحابه ويحطهم يقول: السكينة السكينة، يعني إلزموا السكينة وإلزموا الرفق واللين. فعلى المسلم أثناء تأدية لهذه العبادات العظمى في هذه المشاعر المعظمة أن يستشعر ذلك، وأن يستشعر الرفق بإخوان المسلمين والسكينة، وأن يحذر غاية الحذر من أن يلحق أي أذى في أحد من إخوانه المسلمين، فإن ذلك ربما يكون سببا في بطلان حجه وعدم صحته وفساده والعياذ بالله. فإنه ربما آذى ودفع إخوان أحد إخوانه، لا سيما الضعفاء والمساكين، ربما دفعه ثم سقط ثم مات، أو مرض مرضا يؤذيه جدا، فيتحمل الدافع له إثم ذلك وجريرته والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يستشعر عظم هذا البيت وحرمته عند الله، وأن يحرص على الرفق والسكينة أثناء تأديته لهذه المناسك. المصنف رحمه الله بين لنا في هذا الفصل أن الله سبحانه وتعالى خص مكة بهذه الخصائص، فمنها أن الله حرم مكة، يعني حرم فيها ما لم يحرمه في غيرها، وهذا بإجماع العلماء. فحرم فيها القتال وتنفير الصيد وحش الحشيش وقطع الشجر وقطع الشوك مع أن الشوك مؤذي، كل ذلك محرم سواء كان محرما أو كان غير محرم، كل ذلك محرم. وأوجب الشارع العقوبة على من فعل ذلك، فمن قطع شجرا من شجر الحرم أو قتل صيدا من صيده فعليه جزاء في ذلك. جزاء الصيد تقدم بيانه في الدرس الماضي كصيد المحرم أن فيه المثل من النعم أو يجب عليه الإطعام أو الصيام على التفصيل الذي بيناه في الدرس بالأمس. وأما الشجر والحشيش فالشجرة الكبيرة فيها بدنة وما دون أو بقرة وما كان دون ذلك ففيه شاة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه في الدوحة بدنة وفي الجزلة شاة. الدوحة الشجرة الكبيرة فيها بدنة إذا قطعها، والشجرة الصغيرة فيها شاة. وأما الحشيش والشجر الصغير ففيه قيمته، يقدر قيمته ويخرجه للفقراء والمساكين. فهذا هو الواجب تعظيما الذي أوجبه الله تعالى على عباده، تعظيما لهذا الحرم وتشريفا وتكريما. فعلى المسلم أن يستشعر ذلك وأن يحذر من أن يرتكب شيئا من هذه المحظورات، فلا يقطع شجرة ولا يحش حشيشة ولا يقتل صيدا بل ولا ينفره مجردة فيه، كل ذلك مما حرمه الله. لكن المصنف رحمه الله استثنى من ذلك كما استثنوه النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الإذخر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما بين حرمة ذلك وأنه لا يحس حشيشها ولا يغسل أخلاها قام له العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وقال يا رسول الله إلا الإذخر، والإذخر لبت طيب ينبت في مكة يستعمله أهل مكة، يستعمله أهل الحدادة منهم، واستعملوا أهل القبور يدفنون به خلال القبور إذا وضعوا الحجارة واللحد على في قبل الميت، يضعون بين خلالها في الفتحات بين الخلال يضعون هذا الإذخر. وكذلك الحدادين يحتاجون إليه في عملهم، فلذلك قام العباس بن عبد المطلب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم عن الحدادينهم ولبيوتهم ولقبورهم أيضا، فيطيبون به البيوت ويسدون به الخلل في القبور، ويحتاج أيضا الحدادون. فالنبي عليه الصلاة والسلام استثنى الإذخر فهذا يجوز قطعه، أما ما سوى ذلك فلا يجوز. وكذلك ما أنبته الآدم مستثنى لأن المحرم هو ما أنبته الله عز وجل، وأما ما أنبته الآدم وزرعه فإنه يتصرف فيه كيف يشاء، كذلك ما يبس منه يجوز. وأما الرعي فالصحيح من أقوال أهل العلم وهو المذهب الحنابلة أن الرعي لا بأس بأن يرعى في مكة، لكن لا يجوز أن يقطع الحشيش ويعلقه بهائمة، لكن يترك البهائم ترعى لا بأس بذلك. ثم يبين المصنف بعد ذلك صيد المدينة، وأن صيد المدينة أيضا حرام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم المدينة وبين حدودها بقوله عليه الصلاة والسلام المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. فعير هو جبل على يمين الداخل اليوم إلى المدينة من جهة مكة، يعني في جنوب المدينة بعد مركز التفتيش. الآن إذا تجاوز الإنسان مركز التفتيش يأتيه جبل عير أمامه، وسمي عير لأنه كظهر العير يعني الحمار مستوي تماما على، فإذا تجاوز الإنسان نقطة التفتيش يأتيه الجبل على يمين الخط، على يمين الخط هذا يسمى عين. ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحد جبل يحبنا ونحبه، وعين جبل يبغضنا ونبغضه، فهذا هو عين، هذا حد المدينة من جهة الجنوب. وأما من جهة الشمال فهو جبل صغير خلف جبل أحد يسمى جبل ثور، يسمى جبل ثور، وهو جبل أحمر مدور خلف أحد يعرفه أهل المدينة ومن كان في تلك الناحية، هذا حدها من الشمال. وأما من الشرق والغرب فحدها اللعبتان وهما الحرتان، وهما الحرتان والحرتان داخلتان أيضا في الحرم. وأما عير فليس داخلا في الحرم، وأما ثور فليس داخلا في الحرم، لكن أحد داخل في الحرم. فهذه حدود المدينة، وهي بريد في بريد، والبريد مقدار 20 كيلو، يعني تقريبا حول 20 كيلو في 20 كيلو على وجه التقريب، هذا هو حرم المدينة. وأما حدود حرم مكة فهو أكبر من ذلك، وحدود الحرم عليه علامات معروفة في كل جهة من جهاته عليه علامات، وهو وحرم مكة واسع أوسع. ثم يبين المصنف رحمه الله أن حرم المدينة يحرم الصيد فيه وقطع الشجر فيه، لكنه لا جزاء فيه، لا جزاء فيه على صحيح المذهب أنه لا جزاء فيه. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي أباح السلبة، أباح سلب القاتل، يعني من قتل صيدا فإنه يؤخذ ما عليه وما معه من متاع ومن ثياب يؤخذ معه، جاء هذا في، وهذه رواية عند الإمام أحمد. وأما الشجر فإن النبي عليه الصلاة والسلام أباح الأهمدين أن يقطعوا ما احتاجوا إليه فقط في النضح لمزارعهم ولركابهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما حرم المدينة قال له الصحابة يا رسول الله إن أصحاب عمل ونضح وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا، يعني ما نستطيع أن نذهب خارج الحرم ونأخذ ما نحتاج إليه من خشب ومن شجر، فرخص النبي عليه الصلاة والسلام لهم فيما يحتاجون إليه من أجل الزراعة ومن أجل الرحل، فقال القائمة تال والمسادة والعارضة والمحسن، هذه أدوات يستعملونها في الزراعة ويستعملونها على الرحل في الدوام، فالنبي أذن لهم، وهذا الإذن مقيد بالحاجة وبقدرها، والحاجة تقدر بقدرها، فينبغي الإنسان أن يعرف ذلك وأن يعظم ما عظم الله تعالى وأن يحذر من الذنب في مكة أو في المدينة، فإن الذنب يعظم في المكان الفاضل وفي الزمان الفاضل ولا سيما في مثل هذه الأشهر الحرم وفي هذه الأوقات المباركة. نعم. هذا يسأل ويقول لأنه نسي عند الميقات أن ينوي الإحرام ولم يذكر النية إلا بعد ما مشى قليلا ولا يدري هل تجاوز الميقات أو لم يتجاوز، سهل عليه شيء؟ الجواب أن هذا راجع إليه ولا يعرف إلا من جهته، فإن كان قد تجاوز الميقات وهو الوادي الذي أمام المسجد، لأن هذا جاء من جهة السيف، والمسجد الآن قبل الوادي والميقات هو الوادي الذي أمام المسجد الآن، فإن كان تجاوز هذا الوادي ولم ينوي فعليه فدية، عليه شاة الفقراء والمساكين في مكة، وإن كان لم يتجاوز هذا الوادي فلا شيء عليه، والله أعلم. هذا يسأل ويقول هل الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها أو في المسجد الحرام؟ فالجواب أن الأفضل في حق المرأة أن تصلي في بيتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل صلاة، النبي عليه السلام قال وبيوتهن خير لهن، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، الصلاة في بيتها خير لها والمضاعفة تحصل لها ولو في بيتها، لا سيما إذا ترتب على خروجها أذى لها وأذى لغيرها، لا سيما في هذا الزحام الشديد يترتب على خروجها ومسيئها للمسجد أذى لها، لأنها ربما تزاحم الرجال ويمسها الرجال وتؤذي هي الرجال، فهذا منكر ما ينبغي لها أن تأتي وتتكف هذا المنكر من أجل أن تؤدي الصلاة مع الجماعة. الصلاة مع الجماعة ليست واجبة عليها، بل صلاتها في بيتها خير لها، إنما تأتي للحرم الشيء الواجب هو طواف العمرة والسعي وطواف الحج والسعي له، أما ما سوى ذلك فالأولى والأفضل أن تصلي، ولها فضل الصلاة وهي 100,000 صلاة وهي في بيتها إن شاء الله، وكل ما تعمله من أعمال صالحة فهو مضاعف وإن كان في بيتها وسكنها. ولو عمل الناس عمل النساء بهذه السنة وأخذوا بها لخف على الناس هذا الزحام الشديد، وخف عليهن هذا العناء الشديد الذي يترتب عليهن بسبب جيهن الحرم، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو المشد عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام إذا حج لما حج في عام الفتح لم يكن يجد يصلي في الحرم، يصلي في موضع محله، ولذلك نص كثير من العلماء على أن الإنسان إذا جاء إلى مكة وسكن في الحرم ينبغي أن يصلي في أقرب المسجد اللي سكنه، ما ينبغي أن يزاحم ويأتي للمسجد الحرام، النبي عليه السلام نزل بالأبطح وهو قريب من المسجد الحرام، ولم يكن ينزل ويصلي في المسجد الحرام، بل كان ينزل ويصلي في موضعه عليه الصلاة والسلام، لأن المضاعفة تحصل لأهل الحرم كلهم. فينبغي الحجاج أن لا يشقوا على أنفسهم ويتعبوا أنفسهم ولا يصلوا إلا في المسجد الحرام، بل يصلي الإنسان في أقرب مسجد من ستره، لأن المضاعفة 100 صلاة تحصل في عموم الحرم ولله الحمد، ولا سيما النساء لا ينبغي لهن أن يزاحمن ويأتين المسجد الحرام ويؤذين ويتأذين هن، هذا الذي ينبغي. هذا يسأل يقول إذا كان هناك برد والإنسان محرم فهل له أن يغطي جميع جسمه إلا الرأس؟ أجاب نعم، له أن يغطي ذلك، يغطي إلا الرأس، لا يجوز أن يغطيه إلا الرأس لا يجوز. وإن خشي على نفسه من البرد بسبب مثل المرض ونحو ذلك فله أن يلبس مثل فنيلة صوف ونحو ذلك، ولكن عليه الفدية، ولكن عليه الفدية. هذا يسأل يقول هل يجوز الرمي يوم العيد قبل طلوع الشمس إن كان من الضعفة والعجزة؟ فلا بأس من الرمي قبل طلوع الشمس، فلا بأس من الرمي قبل طلوع الشمس، لأن أم سلمة رضي الله عنها رمت قبل طلوع الشمس، رمت قبل طلوع الشمس، وكان نساء ابن عمر يرمين قبل طلوع الشمس، فدل ذلك على جواز الرمي للضعفة والعجزة. أما الأقوياء فالأولى في حقهم أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس، وإلا ذهب كثير من العلماء أن وقت الرمي يدخل بعد نصف الليل لعموم الحجاج، لكن الأولى والأفضل بالنسبة للأقوياء أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث عند أبي داود عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم غداة النحر لا ترموا، قال كان يضرب أفخاذا ونحن وغيلمة من بني عبد المطلب ويقول لا ترموا حتى تطلع الشمس، فهذا هو الأولى وهو الأفضل. هذا يقول بأنه أناب شخصا من أهل مكة يحج عن أمه متوفية، من أين يحرم هذا الشخص؟ ما دام أنه من أهل مكة فيحرم بالنسبة للعمرة من التنعيم أو من عدل الحل، وأما بالنسبة للحج فيحرم من سكنه، فيحرم من سكنه كما تقدم الكلام على ذلك في باب المواقيت. هذا يسأل يقول هل يجوز للزوجة التي تحج لأول مرة وتعتمر لأول مرة أن تأتي بعمرة ثانية لزوجها؟ الجواب نعم، ذلك يجوز، لكن كان زوجها حيا فلا بد من إذنه ليكون توكيل من لزوجته، لا بد من إذن الزوج، وإن كان متوفى فإنها تأتي بالعمرة عنه أيضا. هذا يسأل يقول هل المتمتع يجب عليه أن يطوف بالبيت في كل وقت صلاة كلما يأتي الحرم؟ الجواب لا، لا يجب عليه، وهذا فيه مشقة، الواجب عليه هو طواف العمرة وطواف الحج فقط، أما ما سوى ذلك مسلوك، إن تيسر له فهذا عمل صالح ومن أفضل العبادات، إن تيسر له ولم يكن فيه مشقة عليه ولا على إخوانه الطائفين فهذا سنة، أما إن كان فيه مشقة عليه وعلى غيره فالأولى أن يأتي بعبادات أخرى ليس فيها مشقة. نعم. هذا يقول هل التدخين يبطل الحج مع أنني لا أدخن أثناء المناسك؟ الجواب أن الدخان لا يبطل النسك، لكن الدخان محرم ويأتي الإنسان بشربه سواء كان حاجا أم غير حاج، فينبغي المسلم أن يبتعد عن هذا، لأن الدخان حرام وصرف الأموال في شرائه حرام وشربه حرام، أنه يضر بالجسم، وقد أفتى العلماء رحمه الله وقد أجمعوا لما تبين لهم أضراره على حرمته، أول ما ظهر الدخان اختلف العلماء هل هو حرام أم لا، لكن الآن العلماء أجمعوا على حرمته لما فيه من أضرار عظيمة. يترتب عليه أمراض عظيمة كثيرة جدا. فلذلك أجمع العلماء رحمهم على حرمة الدخان، فلا يجوز شربه، وبذل الأموال في سبيل الدخان هذا بذلها في سبيل محرم. هذا يسأل حكم الحزام على الإزار، إذا كان هذا قصده فلا بأس أن يضع حزام على الإزار حتى لا تنكشف عورته، أو يضع حزام يضع فيه نفقته، أو يمسك الإزار ويضع فيه النفقة كما في الكمر والهميان، فلا بأس بذلك. هذا يسأل يقول هل يمكن لستة أشخاص أن يذبحوا بقرة أو بدمة؟ يعني ليسوا سبعة؟ نعم يجوز، إذا كان السبعة يجوز فما دون ذلك من باب أولى، لكن لا يجوز الثمانية نشترك المنع، أما السبعة فيجوز وما دون ذلك، كما يجوز أن يذبح الواحد بدنة أو بقرة واثنين اشتركوا فيها أو ثلاثة، إلى سبعة يجوز، أما أكثر فلا عند جمهور أهل العلم. هذا يسأل يقول بأنه أصابته جنابة وهو قارئ، فماذا عليه في خلع الإحرام وفي الاغتسال؟ يسأل عن هذا، الجواب أن من أصابته الجنابة يجب عليه أن يغتسل، فيخلع ثياب الإحرام ويغتسل غسل الجنابة، وإن كان ثياب الإحرام أصابها شيء من النجاسة فإنه يغسله، لكن المني ليس بنجس، المني يسن غسل راطبه وفك يابسه. النبي عليه السلام كانت عائشة تفرك المنية من ثوبه فرك كما تقول، إذا كان يابسا، فإن كان رطبا فإنه يغسل، هذا الأفضل، وإن كان يابسا فإنه يفرك، لا فيغسل فيخلع ثياب الإحرام ويغتسل ثم يلبس ثياب الإحرام. ثم يسأل يقول هل يجب عليه أن يجدد الإحرام ويذهب للتنعيم؟ لا يجب عليه شيء من ذلك، إنما يجب عليه الغسل، وهذه الجنابة لا تؤثر على إحرامه، لا تؤثر على إحرامه إن كانت هذه الجنابة بسبب الاحتلام، لكن إن كانت بسبب الجماع فلا، فإن هذا الجماع يفسد عمرته ويفسد حجه، نعم، ويترتب عليه أحكام أخرى، لكن إن كان قصد السائل هو مجرد الاحتلام، وهذا الذي يظهر من سؤاله أنه احتلم، فلا شيء عليه، لأن هذا ليس باختياره وليس بطوعه، إنما الواجب عليه يغتسل، لكن إن كان هذه الجنابة بسبب جماعه لزوجته فهذا فسد حجه وفسد عمرته، ويجب عليه المضي في العمرة والحج، ويجب عليه القضاء وعليه بدنه في العام القادم، وعليه قضاء العمره وقضاء الحج، الامر عظيم، ان الجماع هذا من اعظم محظورات الاحرام، ولا يفسد النسك بشيء من المحظورات سوى الجماع. هذا يسأل يقول هل يجوز ان ياتي بعمره عن شخص حي؟ الجواب نعم يجوز ذلك، لكن الحي لا بد من إذنه حتى يكون توكيل منه للحي، لا بد من إذنه. نعم. هذا يسأل يقول أحرمت بعمرة ولبست ثبانا خوفا من البرد، فهل علي فدية؟ نعم عليه فدية، لكنه إذا كان خائفا على نفسه فلا إثم عليه، لأن ارتكاب المحظور كلبس المخيط مثلا بغير حاجة هذا فيه الإثم وفيه الفدية، لكن إذا كان يخشى على نفسه من برد ومن مرض ونحو ذلك فلا بأس بلبسه، ولكن عليه الفدية. هذه الفدية يخيب أن ثلاثة أمور، إما يطعم ستة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الرز أو غيره من الحبوب، إلا البر فكيلو إلا ربع، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يذبح شاة للفقراء والمساكين في مكة. هذا يقول بأنه اعتمر في شوال واعتمر في ذو القعدة عن بعض أقاربه وهو يريد الحج، فماذا يقول حجه؟ هل هو متمتع أو مفرد؟ الجواب أنه إن لم يكن من أهل مكة فإن حجه هذا يكون تمتعا فعليه الفدية، أما إن كان من أهل مكة فلا فدية عليه، لأن الفدية لا تجب إلا على من كان من غير أهل مكة، لأن الله تعالى يقول ذلك لمن لم يكن أهله حرام بل المسجد الحرام. هذا يسأل ويقول بأن له صاحب يعمل مع صاحب عمل في عرفة، وصاحب العمل اشترط عليه أن لا يحرم في يوم عرفة إلا بعد الانتهاء من شغله، يعني مثل بعد العصر، فهل يجوز له ذلك؟ الجواب نعم يجوز له ذلك، يجوز أن لا يحرم إلا في عشية عرفة أو حتى بعد المغرب، لأن وقت عرفة باق إلى طلوع الفجر، فيجوز له أن يعمل. فإذا انتهى من العمل أحرم، فالأفضل أن لا يفوته العشية عرفة، لأن أفضل الوقت في عرفة هو العشية، أن لا يفوته العشية إلا وهو محرم وهو مبتهل متضرع إلى الله عز وجل، هذا الأفضل. وإلا لو لم يحرم إلا بالليل أجزأه ذلك، لكن يفوته خير عظيم، فينبغي الإنسان أن يحرص أن يحرم في العشية. هذا يسأل يقول هل طواف الوداع يكون 7 أشواط؟ الجواب نعم، كل طواف لا بد أن يكون 7 أشواط، سواء كان الطواف واجبا كطواف العمرة أو الحج أو طواف الوداع، أو كان مسنونا كطواف التطوع، لا يصح دون 7 أشواط.